قد ملكنا فعفونا إنما الشرك محونا سادة الدنيا غدونا بهدى الهادي محمد بهدى الهادي محمد قد ملكنا فعفونا إنما الشرك محونا سادة الدنيا غدونا بهدى الهادي محمد حين جان ابن هدانا عزنا أمسى هوانا ربنا وفق خطانا واجعل الخير منانا واجعل الخير منانا حين جان ابن هدانا عزنا أمسى هوانا ربنا وفق خطانا واجعل الخير منانا قد ملكنا فعفونا إنما الشرك محونا سادة الدنيا غدونا بهدى الهادي محمد بهدى الهادي محمد قد ملكنا فعفونا إنما الشرك محونا سادة الدنيا غدونا بهدى الهادي محمد.